الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة النحل، من أول ربع بناتي، أول ربع الآية 90، قول ربي سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا يأمر ربي إلا بالعدل ولا يأمر ربي إلا بالخير. اللهم ارزقني وإياكم، اللهم ارزقني وإياكم استماع القول فاتباع حسن. اللهم افتح قلوبنا لذكرك واملأ قلوبنا بمحبتك يا رب العالمين. فالعدل الذي أمر به ربي سبحانه وتعالى يشمل العدل في حقي وفي حق عبادي، العدل في ذلك أداء حقوق كاملة، العدل أن أدي ما فرض ربي عليا، ده في حق الله. كل ما افترض ربي عليا ده أن أديه. لذلك هنا يقيل في التفسير: حق الله سبحانه وتعالى أداء حقوق كاملة موفورة، يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق لله سبحانه وتعالى، والحقوق للخلق. ما هو في حق لله وحق لله سبحانه وتعالى، حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وحق الإنسان على العباد. ولذلك هنا نقول لأحبائي: حقي في عبادي، العبد في ذلك في حق العباد، إني أؤدي حقوقهم كاملة موفرة أو مفورة، بأن أؤدي العبد ما أوجب ربي عليه من الحقوق المالية. لو عنده مال مفروض ما يطمعش في مال غيره، ده أمانة، يؤدي الحق. تنظري لمال غيرك كده، إنك لو إن مالك كان عليك غالي فذلك الأمر مال الله مش ملكك، ملك غيرك، حق غيرك، المفروض إن أنت تؤدي حقه. زي اللي هنا يا أحبائي: يؤدي العبد ما أوجب عليه من الحقوق المالية والبدنية في كل شيء. حق الله سبحانه وتعالى وحق العباد، يعامل الخلق بالعدل التام. حب لأخيك ما تحب لنفسك، لا يعتدي على حد الضرب، زي ما يحب ان الناس تحترمه هو يحترم الناس، زي ما يحب الناس تؤدي حقه هو يؤدي حق الناس عليه ايضا، فيؤدي كل أمانة عليه من حق، كان تحت رعايته او ولايته يؤدي هذه حق هذه الولايه. ولايه في كل شيء، حق في كل شيء. يعني تخيلي مثلا انت لو طبيب، ادي الحق اللي ربنا الزمه، الامانه اللي ربنا الزمها في عيادتك، انك تعملي بما يرضي الله، تؤدي حق اللي قدامك، المريض اللي قدامك بما يرضي الله. انت معلمه، ادي الحق بما يرضي الله. كل مهنه من المهن ربنا سبحانه وتعالى اولاك اياه ادي حقها. انت ام، ادي الحق للعدل فرض ربي سبحانه وتعالى ان انت تعتني باولادك، تقومي على حقهم، على حقوقهم، على تربيتهم، حتى يكونوا منبتا حسنا، تطلع البنت او الولد ولد مسلم حق، اتقي الله، صلي، يعرف حق الاخرين، ما يعتنيش على غيره، يحب النفس ما يحب لغيره، تقولي له ماذا يعني السرقه، ماذا يعني النظر الحرام، ماذا يعني كل ذلك. هذه من الاشياء. لذلك قيل العدل هو ما فرض ربي عليه في كتابه وجاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. العدل ما امر ربي بسلوكه، من العدل في المعاملات، زي ما تحب تشتري سلعه خاليه من العيب، برضو كوني عندك عدل لما تحب تبيعي سلعه تكوني ايضا هذه السلعه خاليه من العيب، ما تغشيش، لان انت تحبي ايضا ان ما حدش يغشك، ولذلك اياكي والغش. لما يجي الانسان زي ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شاف صاحب الطعام ووضع يده النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام وقال: وكان هذا صاحب الطعام، هذا البائع للطعام كان غشاش، يضع البضاعه على الواج والسيئه ايه اسفل، فوضع يد النبي صلى الله عليه وسلم واخرج يده فوجد يده ايه مبتله، فقال: يا صاحب الطعام، ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ سبحان الله. قالوا: اصابته السماء يا رسول الله. قالوا: بين في كذا وفي كذا، مش ارصص البضاعه والسلعه الجميله على الوش وتبقى السلعه مخبأة سيئه، او انت لما تيجي تعرضي شيء من عن نفسك او كذا تعرضي الصوره الجميله وانت القبيح. نسال الله لنا ان يعلمنا العدل في النفس مع النفس مع الغير. هما فرض ربي علي في كتابه وعلى لسان رسولي امرك بسلوكي من العدل في المعاملات ان تعاملوا في عقود البيع وفي الشراء وفي سائر المعروضات بايفاء جميع الحقوق، فلا تبخس انسان شيئا. بعض الناس اذا ما لم يشتري شيء اي هيبيع مثلا هيشتري شيء من واحد يبخسه، يبخس الشيء، ولما يجي العكس يرفع الشيء. يبقى انت تحب لنفسك كما تحب لنفسك كما تحب لغيرك، فالمفروض ان يكون الاسلام اسلام. ولذلك قال كتير يا جماعه يدعون لكل خلق، كل خلق جميل يدعون اليه الايه؟ هذا الدين القويم. فلا تبخس لهم حقا ولا تغش ولا تخدع ولا تظلم، لان كل ذلك مسطر عليك في كتابك. يوم ياتي يوم قريب كل انسان فينا يحاسب بكل صغيره وايه وكبيره. فقيل فالعدل واجب والاحسان فضيله، لان العدل ده لابد لابد ان تاتي به، لكن الاحسان اللي تزيدي كمان فوق. زي مثلا يجي واحد مثلا يديكي شيء بتديله الشيء ده وبتقول له ده كمان دي هديه، ده مش ربا، لا كمان ده احسان، ده زياده، هذا الزياده. وذلك نفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من انواع النفع، حتى انه يدخل في الاحسان الى الحيوان، حتى الاحسان الى الحيوان. لما تيجي في الاحسان الى الحيوان، سبحانك يا رب العالمين، رايت امراه بتسقي كلب، شفت الصوره دي اكيد، وبتجي الايدها بتسقي الكلب، تسقي وتروح تملى من السبول وتاتي اليه بالماكل. ما علينا، يعني ان هي طبعا هو الكلب فيه نجاسه طبعا. المهم في النهايه الكلب ماذا فعل؟ الكلب رفع ايده هو في التعليق بقول سبحان الله، وكأن ذلك الكلب يشكرها، بيشكرها. لا بس الذي يشكرها على في كل كلب دوت صدقه ربع الكلب. حتى لو اطعمتي عصفور حطيتي كده على العصفور حبيتي الأرز على سبحان الله قليل أكوب من الماء، الذي يشكر لك رب، الذي يشكر لك ذلك رب الكريم. يعمل الإنسان الشيء وربنا يعين عليه ويصوره رب الكريم ثم يشكر عليه، ما أكرمه. اللهم نسألك رضاك والجنة. ذلك هنا نقول لأحبتي، وخص ربي سبحانه وتعالى بعد هذه ومن قول ربي في الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإحسان طبعا لو إحنا عندنا نتكلم في الإحسان، نقل الإحسان ده الإحسان في العطاء، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. موضوع الإحسان ده موضوع كبير عايز درس طويل نتكلم فيه إن شاء الله، نتكلم في درس في الإحسان. ويأتي إن هو وإيتاء ذي القربى، وإن كان داخل في العموم من ضمن الإحسان إلى ذي القربى، لكن شوف قولوا لي أحبائي، تأكد حق القريب وتعيين صلة الرحم عشان يأكد لك ربي. هو صح من العموم، لكن ابتدى يقول لك هنا خلي بالك، بيقول كأنك انتهي لصلة الرحم. صلة الرحم اللي انت بتضيعيها عشان الدنيا انتهي إليها، ولو تعبت شوية معها قرار في صلة رحم، عندك صلة رحم، لكن صلة الرحم ده هتكلفك من النفس ومن المجهود ومن التحمل النفسي كذا كذا. هنا الأمر من الله سبحانه وتعالى وإيتاء ذي القربة، وإن كان داخلا في العموم لتأكد حق ذي القربة لأهمية صلة الرحم. يا ويلي يا ويلي من قطع الرحم أو ضيع حق الرحم، لأنه لا يعني في عظيم المسألة لتأكد حق صلة الرحم وتعيين صلاتك مبرهم، تعيين صلاة برهم وجوب بر الرحم، وجوب بر صلاة صلة الرحم يعني، والحرص على ذلك. ويقيل ويدخل في ذلك جميع الأقارب، قريبهم وبعدهم، لكن كل من كان أقرب كان أحق بالبر. انظري إلى أقاربك كده اللي هم المحيطين بيك كده، وانظري إلى حالك معاهم، بتبريهم؟ يعني هننظر مثلا إلى حالك، إخواتك، والديك، الأقرب فالأقرب فالأقرب، هل صلتك بيهم بر؟ ولا صلتك بهم جحود؟ ولا صلتك بهم قسوة؟ ولا صلتك بهم قطع؟ ولا صلتك بهم مش قادرة تديهم حقوقهم؟ ونسأل ربي أن ينجينا. قوله سبحانه وتعالى صلة الرحم. طبعا الفترة ان احنا دينا درس صلة الرحم واستقرنا في صلة الرحم، لان من اراد ان يصل ربي يصل رحم فليصل رحم، من اراد ان يقطعه فليقطع، افعل ما شئتم، اللي بيصل يوصل ربي، اللي بيقطع يقطع، اختار له اسما من الرحم، من الرحمن اشتق له من اسمه. ولذلك نقول يا احبائي الامر شديد يا قاطع الرحم. هل تدري ان صلة الرحم يعني تبارك في الرزق، تبارك في الرزق وفي العمر؟ سبحان الله، توسع في الرزق، يعني لو رزقك قليل وكنت وصل رحمك تجد رزقك يتسع، ولو كان قليل يجعل ربي فيه هذا الرزق مباركا. اما قاطع الرحم مهما كان ماله رزقه ضيق، يتسلط عليه اي شيء، يتسلط عليه اي شيء ينغص عليه حياته والعياذ بالله، لانه قاطع الرحم. يدخل في ذلك جميع الأقارب والأحبائي وبعيدهم وقريبهم، ولكن كل من كان أقرب كل ما كان أقرب كل ما كان أحق بر بقيامة أحق البر عليه. ويقول ربي وينهى عن الفحشاء. قيل الفحشاء هو كل ذنب عظيم استفحشته النفس أو الشريعة أو الفطرة السليمة، كالشرك بالله، كالقتل غير الحق، كالزنا، كالسرقة، كالكذب، كالعجب، اللي هي كبائر الذنوب يا أحبائي، واحتقار الخلق، او ان الانسان يبقى متكبر ينظر للناس كده بانهم ايه، يبقى هو الانسان سبحان الله يعني خلق من ماء ايه مهين، وتلاقيه ماشي سبحان الله بينظر الخلق بعين كده الايه كده، يبقى بيبصلهم بانه من فوق كده. ولا تصعر خدك بين الناس ولا تمشي في الارض، يا ويل المتكبر الذي تكبر على الناس، ياتي يوم القيامه كالذر، يحشر يوم القيامة اللي هو ايه، انت عارفين الزر اللي هو صغار النمل، يبقى شكله كده اصغر من النمل، لعشان لما الناس تدوش باقدام تطلب اقدامها ما يبقوش شايفينه. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك لو الانسان تكبر هيتكبر الانسان بايه؟ واحدة تقول دي فلان متكبر بماله، والمال مال الله، متكبر بعلمه، والعلم هو الذي ربي هو العلم، متكبر بايه؟ بحسب ونسبه، لن نتسابق على الصراط الاحساب والانساب، متكبرة بجمالها، يا ما شاء الله، لا تنظرين أن غدا كل ذلك طعام للدود، سبحان رب العرش العظيم، من الذي يوهبك هذا الجمال وبعد هذا الجمال يطول بك العمر تجري كل هذا الجمال، سبحان رب العرش، ما بك إذا جاءك الوتين أو إذا سألك ناكر ونكير، وكل من عليها فان. فإذا الإنسان تكبر بأي شيء، بأي شيء بتكبري، يقول لك واحدة يعني كان في أخت بعتالي فتوى إن دي النوم تقريبا اثنين ولا مش عارف أختين ولا سلفتين حاجة زي كده، فبتقول لي واحدة بتخلف صبيان والتانية بتخلف بنات، أيوة كان في أخت بعتالي فتوى كده، واحدة بتجيب صبيان والتانية بتجيب بنات، فاللي بتجيب صبيان أو ولد بتتكبر على يعني بتتعازم على اللي بتجيب بنات، جاي للولد من أدراكي، من أدراكي أن تكون البنت هي سبيل السعادة، سبحان الله. وأنتوا عارفين سبحان الله ده يعني البنات حجاب من النار، ده لو إن تفقه يعني إن البنت لما تيجي لوالديها، البنت والبنت سبحان الله يا جماعة، البنت لما تيجي لوالديها حجابا من النار، ساتر لوالديها من النار، يعني المفروض الأب والأم يفرح لما يجيبهم بنت. وقد تسبق البنت مثل لو حمل كتاب الله، لو عندها علم شرعي، لو فهمه، تسبق الولد قد تكون الابن بارة، وقد يكون الابن غير بار، قد يبر الابن زوجته، وهذا كثيرا ما يحدث، وتبر الابن امها وابوها. سبحان الله يا احبائي، في قصه رجل كان يبغض البنات، فلما الزوجه ولدت البنت مش عارفه رقم كام، انفصل عن الزوجه طلقها، ومرت الأيام وكبر هذا الرجل ومرض مرضا شديدا، ولم يحمل هذا الأب إلا هذه الإبنة التي طلق الزوجة من أجل هذه الإبنة. إذا نقول سبحان الله، الولد سواء ولد أو بنت لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، ما نهي مين الأنفع، ربنا الأعلى بذلك الأمر. ولذلك يدخل في المنكر كل ذلك، كل معصية متعلقة بحق الله عز وجل، معصية متعلقة بحق الله، يعني إيه معصية متعلقة بحق الله؟ صلاة فرطت فيها، سألتك الظهر صليت الظهر تقول يا نسيت، طب صليت العصر امبارح؟ لا والله نسيت، وصليت المغرب، صليت المغرب وسبت العصر، يعني ما اديتيش كل الصلاة في وقتها، هذا أمر ذنب متعلق بالله. يتعلق بالله عز وجل. كل الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى تعلق بالله، زكاة المال فرض عليك، لا يتعلق أيضا بالناس، ولذلك هذا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلقة بحق الله عز وجل. وأما كان حق الناس زي القتل أو سفك الدماء والسرقة زي هذا يتعلق به الناس يعني. وقيل والبغي كل عدوان على الخلق في الدماء قتل وسفك الدماء، وفي الأموال السرقة والنهب، وفي الأعراض الاعتداء على الأعراض، كل ذلك من الفحشاء من المنكر من البغي من المعصية. فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبقي شيء إلا دخل فيها. قيل فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات في كل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي قربى، فهي مما أمر ربي به سبحانه وتعالى كما جاء في التفسير. وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى، وبها يعلم حسن ما أمر به. ما يأمر إلا بالخير وما ينهى إلا عن إيه؟ الفحش. ولذلك قيل وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال، ما كان خيرا فمما أحبه ربي، وما كان سوءا فمما يبغض ربي من أقوال أو من أفعال. فيقول في التفسير فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء، ولهذا قال ربي يعظكم به، يعظكم كده ده طريق الهداية، يعظكم وأمركم أي بما بيّنه لكم في كتابي، بأمركم ما فيه غاية الصلاح ونهيكم عن ما فيه غاية المضرة. فلا يأمر ربي إلا بصلاح، وما ينهى ربي عن إلا عن شيء يضر الإنسان. يقول ربي لعلكم تذكرون، يعني ما جاء للعظة في هذه الآيات بكل ما اشتملت عليها، فتفهمون هذه الآية وتعقلون كل ما جاء فيها من أمر ربي ونهي ربي سبحانه وتعالى، فإنكم إذا تذكرتم ذلك وعقلتم ذلك وعملتم بمقتضى ذلك كانت لكم سعادة الدنيا. وإذا أو شقاوة إذا لم تنتهوا مما بما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى. قيل فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع أمر بوفاء ما أوجب ربي العبد على نفسي، فقال ربي سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقصوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. فتذكرنا برمضان هذه الآية دائما سورة النحل، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. سبحان الله يا حبايبي، القرآن شفاء، القرآن شفاء للقلوب. في الآيات يشمل جميع ما عهد العبد عليه ربه من العبادات أو نذر، نذرت نذر أو حلفت حلفا، أو قلت لأولادك مثلا أبسط شيء إحنا بنقول أو نتداول دايما، قلت لأولادك مثلا في الكلام اللي دايما الناس دايما تتداول، والله يا بنتي لو عملت كذا، ولو ابنك والله لو عملت كذا ما انا مخرجاكي النهارده رايحه الدرس، والله ما انا عطيتك الشيء اللي انت طالباه، وانا خلاص او في العهد بقى عليك فرقتك دلوقتي ايه يمين تطعمي 10 مساكين، تقولي ده انا كمان امبارح حلفت يمين تاني يبقى عندك 10 امبارح والنهارده و10 النهارده. ده انا اول امبارح برضه يعني حلفت على البنت او الولد، الولد نرفزني فحلفت والله ما اللي عامله فيك كذا والله، وجزمتي كده وثقت اليمين بالشكل ده، لا ده مش لغو، ده انت يمين عقدت يمين، يبقى عندك 10 و10 و10 و10 هيبقى كام 10 في حياتك، اطعام 10 مساكين، ده انت كل يوم من ايامك عندك كفاره يمين على الاقل، إذا لم يكن أكثر من يمين نسأل الله العفو والعافية. ولذلك لازم توفوا بالوفاء بما بر بالله عز وجل. ولذلك من العبادات التوفي بالعبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها بربا يشمل برا يشمل أيضا ما تعاقد عليه، والله يكررون بين المتعاقدين. واحد تعاقد مع واحد، واحدة مثلا جالها تقدم لها عريس وافقت عليه والآن وافق عليه خلاص واتفقوا على كذا كذا كذا، خرج واتفقوا كذا راح جاي لها واحد تاني، بس انت خلاص عملت دلوقتي بتاع يعني في عهد، لا شفتوا الواحد التاني ده لا لا لا انا بقى ايه احسن من شويه وعنده ما اعرفش عماره ولا عنده شقه ولا عنده لا نسيبنا من ده خد يا عم حاجتك وناخد ده ده كان في عهد بينك وبين التاني فسبحان انت لقطتي لقطتي ولذلك وكان الوعد الذي يعد الله ولذلك من الامور اللي الوعد الذي يعيده العبد لغيره انا هعمل لك كذا انا هجي لك يوم كذا انا هبعت لك كذا الساعه كذا انا هكلمك بس ولا تاتي بهذا الوعد ولذلك الوعد الذي يعيده العبد لغيره ويؤكده على نفسي فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميم الوفاء مع القدره مع القدره لكن افرضي نسب خلاص ما فيش قدره يعني يسقط عنك ايه النسيان كان الانسان عنده نسيان على طول بقى دي مشكله نسال الله لنا ثبات العقل يا رب العالمين ولذلك يقول ربي فقال ربي ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها عقدت الايمان باسم الله والله العظيم واحده تقول لاختها مثلا سميك ده والله العظيم ما انا دخل الاخت دي وتقسم بالله العظيم انها ما دخل الاختها ليه عشان عملت فيها كذا كذا كذا وبعد كده تدخل لها مش ممكن تقطع اختها او مثلا على سبيل المثال اي شيء تحلفه على نفسها والله ما انا اكل الشيء الفلاني ده ابنها ولا بنتها ولا والله ما انا عامله كذا انت عقدتي انت اقسمتي بالله العظيم يبقى عقدت الايمان وقلبك كان لان الايمان ثلاثه اليمين المنعقده واليمين الغموس واليمين الايه اللغو اليمين اللغو اللي للاسف للاسف دايما في لساننا انك دايما مثلا يجي لك غيرك يقول والله تقعدي والله تاكلي والله تفضلي والله تفضلي قولها تفضلي يعني قولها تفضلي مثلا قدمت لها حاجه قولها تفضلي لا ما هي نفس الامر للاسف لان بالله عليك لو كنت منعقده في قلبك يبقى تقع لك يمين لكن لو كانت لا والله تاكلي وكده كان يبقى هنا في الحال فعلينا ان نعود انفسنا ان لا نجعل عرضه لايماننا من الادب مع الله عز وجل ان الانسان مش كل ما يبتدي يحلف بالله والله تاكلي والله تشربي والله ما تعملي كل هذه تسمى اليمين الايه؟ اللي هو اللغو نعم اللي هو لو دايما الانسان او مثلا احيانا يحصل والله كذا كذا ممكن والله انا عملت كذا والله هعمل كذا والله يعني بعض الناس كل كلمتين تذكر لفظ الجلاله للاسف ده في مكافئات منه للاسف ان ده بنجع الرب سبحانه وتعالى دايما زي ما يقول ربي لا تجعلوا عرضه لايمانكم دايما تبعدي الامر ده امر اللي هو الحلف بالله عز وجل ولو كان لغوا اما المنعقده اللي هي بتقسمي بالله اختي ما جاتليش في ابني والله ما رايحه لها بنتها ومش ما جاتش ضربتني وانا مريضه والله ما انت داخله بيتها مش عارفه مين ابني عمل فيا كذا والله ما انا مكلمه مراته وكل الامور اللي هي الاسريه دي او مع الاصحاب او كذا او كذا والله وانت عقد العزم عقد قلبك على القسم طب يا حبيبتي كلميها وصلي بس انت حنست في يمينك طب اعمل ايه بقى ما تصدقوليش اصون ثلاث ايام بقى لا لا لا لا اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون به اهلكم او كسوتهم نمره واحد يبقى الطعام الكسوه جيب لهم كسوه للعشره او تحرير رقبه رقبه مش موجوده دلوقتي اللي هو العميل فمن لم يجد ما عندكيش الإمكانية للطعام ولا للشرب ولا للتحليل فصيام 3 أيام إذا الإنسان ما عندوش إمكانية والإنسان ممكن يكون عنده إمكانية لو بيجيب سندوتشات لو فقير ما عندوش ممكن يجيب حتى إلا لو ما كانش عنده يجيب سندوتشات حتى القليل من الطعام يعني أو خبز أو كذا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها بعد العقد الاسم الثالث اللي هو الغموس أو اليمين الثالث الغموس يا جماعة اليمين الغموس ان الانسان بيقسم وهو كذاب وعارف انه كاذب عشان ايه يقتطع شيء من الدنيا بيخادع واحد يقول لواحد تعالى احلف معايا كده بالامر ده كده هو كاذب وعارف انه كاذب يقول له قوي هتديني كام يقول له هديك كذا في ناس يعني بتبقى بتتحايل على ربنا فسبحان الله في امراه جات لي واحدة كده في المسجد ومعها طفلين صغيرين وحامل وجات بتقول لي إن سبحان الله إن هي نسجها رفع عليها دعوة يعني، وجاب شهود وأقسم بالله إن هو ما حامل، وأقسم بالله إن هو إن الشقة دي ما هي قاعدة فيها ولا هي شقتها ولا أي حاجة خالص. وطلعت الست من الشقة والقصر واللي حواليها واللي حواليه شهد ازاي؟ قالت لي الشهادة يشهدوا بالفلوس دي، هي شهادة زور وإياكم وقول الزور. ألا وقول الزور، ألا وقول الزور كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. دي شهادة من اسمها غموس تغلب الصحابة في النار بكل ناحية كده. فاللي بيشهد زور بيقسم قسما وهو يعلم أنه كاذب كأنه غمس نفسه في النار، نسأل الله العافية. ولذلك هنا يقول وقد جعلت الله عليكم كفيلا، اللي هو المتعاقدون كفيلا، فلا يحل لكم الا تحكموا ما جعلت الله عليكم كفيلا، فيكون ذلك ترك العظيم لتعظيم الله كالرب الكفيل عليكم الشاهد والشهيد عليكم. يبقى ازاي؟ اين تعظيم ربي؟ تركتوا تعظيم ربي، استهنتوا بالله اللي بيجي يحلف، اللي بيقسم كذب استهان بالله. لما بيجي يقول والله ما انا قلت بقى اقسم بقى وخلاص عشان انجو سبحان ده، هنا في الامر دي الا لو كان الامر سبحان الله يا جماعه في يعني الكذب لا يحل الا اذا كان في اصلاح بين الزوجين كذب، لكن ما نعقبوش بالله، ما بقاش الانسان يقسم بالله العظيم ان هذا الامر حق، لا. ولذلك هنا قيل ان هذا ترك تعظيم الله عز وجل، استهان بما جاء فيه ربي سبحانه وتعالى. وقيل وقد رضي الاخر منكم باليمين والتوكيد الذي استعنت الله فيه كفيلا عليك شهيدا عليك، فكما ائتمنكم واحسن ظنكم فيكم فلتكن انت صادقا بما قلت واكدت. المفروض الانسان يكون صادق، يكون امين، يؤدي الامانه، يؤدي الامانه من ضمن الامانه انه يؤدي اليمين على حقه، يكون صادقا في يمينه. ان الله يعلم ما تفعلون، يجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده. تجد انت اثنين قاعدين بيتكلموا، واحد صادق واحد كاذب، واحد يتكلم كلام جميل متزين ومتزوق جميل، تبص لها كده تقول كلام جميل، لكن ربي ما طلع انت صادقه ولا كاذبه. يا من تعلمي ان نطلع على نواياك وعلى قلبك، والله استحي من الله حق الحياه، استحي من الله. المفروض الانسان يستحي مش من الناس يا جماعه، استحي من الله حق الحياه، استحي من الله حق الحياه، لان انت بتتزيني للناس وتنسي انت تطيع الله عز وجل، انت بتحلفي للناس عشان تاخدي وتاخدي شيء من الدنيا، تاخدي شيء من الدنيا مش هينفعك. زين سبحان الله قيل بين الانسان في مسالتين شديدتين يجمع الانسان ما جمع ولا يطلب منه شيء اذا خرج من الدنيا. ده اول مصيبه انه هيخرج رفع ايديه كده هو من النعش ويقول ما فيش خد، ما خدش معايا شيء ابدا، فاضيه ايديه فاضيه، سبت ورايا كل ورايا يا مسكين، خدت ده وخدت ده وخدت ده وخدت ده، انت لا تتحاسب زدت وراك. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه. رفعت ايديك من النعش عشان تظهر يديك صفرا فاضيه فاضي ما فيش شيء وسبت كل وراك، دي اول مصيبه ان تركهم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ورا سبتوه. والحاجه الثانيه انت سبتيه كله ما استمتعتيش بشيء، والحاجه الثانيه ان انت تتحاسبي فيه كله، يعني اللي خده مش هو اللي يتحاسب، لا لا انت لا تتحاسبي فيه. اللهم نجينا، اللهم نجينا، اللهم نجينا. زي كنا نقول يا احبائي، يقول ربي ان الله يعلم ما تفعلون، واسروا اجهروا، يعلم السر واخفى، يعلم ما بداخلك، يعلم ما في نيتك، يعلم ما في قلبك. اللي يعلم السر هو الله عز وجل، اللي يعلم المخفي هو الله عز وجل. لماذا؟ لان ربي عليم خبير، يعلم باطن الامور، هو وحده الذي يعلم باطن الامور. باطن الامور اللي عندك في قلبك اللي يعلمها هو الله عز وجل. زي ما كنا يقول ربي سبحانه وتعالى ان الله يعلم ما تفعلون، وكانه يقول ربي افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، لان ربي يعلم ما تفعلون، ان خيرا فخير لك وان شرا فشر لك. هنا نقول يا احبائي يجازي كل عامل بعمله على حسب نيته وعلى حسب مقصده وعلى حسب معاملاته. ولا تكونوا في نقطكم للعهود باسوا الامثال واقبحها ودلها على سفها من فعل ذلك، كالتي تغزي الغزل قويا، فإذا استحكم الغزل وتم ما أريد منهم ناقضته فجعلته أنكاثا، تعبت فيه في الغزل وبعد كده إيه؟ كرته كله، ولم تستفد سوى الخيبة والعناء والسفاهة العقل ونقص الرأي، فكذلك من نقض ما عاد عليه فهو ظالم جاهل سفيه ناقص الدين ناقص المروءة ناقص العقل، لأنه نقض عهده مع مين؟ شبهه بالظبط كده، عشان كده بيشبهه رمضان كده. إن الإنسان لما بيخرج يدخل رمضان بيزداد في عهده، بيقترب من الله ويعمل ويزيد، يبقى ماشي على العهد ولا لا؟ أول ماشي طيب، بيأتي بعهد مع الله عز وجل. ما أن يخرج رمضان حتى ينقض عهده، الصلاة تكاسل، قيام الليل انسي، الصيام يا رب يفتكروا، النوافل لا بقى خلاص ما احنا صلينا في رمضان، لو كان في امور اخرى تتعلق بالنساء نسأل الله لنا. ولذلك انت نقضت عهدك مع الله كالتي نقضت غزلها من بعد القوه. عرفت المثل ده معناه ايه؟ ان الانسان بيكون سفيه، ازاي يكون الانسان زاد زاد زاد في الطاعه وبعدين بعد كده يرضى نفسه انه ينقص ينقص ينقص في الطاعه كالتي نقضت غزلها كما ضرب المثل. وقوله تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي افضل الامه، اي لا تنبغي هذه الحاله منكم، تعقدون الايمان المؤكده وتنتظرون فيها الفرص، فاذا كان العاقد لها ضعيفا غير قادر على الاخر اتمها لا لتعظيم العقد واليمين بل لعجزه، مش قادر مش قادر خلاص اعمل ايه؟ هو عارف ان قدامه كذاب بس امضى العقد كما قيل ذلك. وإن كان قويا يرى مصلحته الدنيوية في نقض العقد نقضه غير مبال، يعني كل يهمه سواء هذا أو هذا، إما هذا نقض العقد الضعفي وإما الآخر نقض العقد الأمر إيه؟ دنيوي. ولذلك يأمرنا ربي بعد أن نقض العقد، كل ذلك نقول سبحان الله تدور مع أهوية النفس هوى النفس يعني، وتقدمها على مراد الله. وإحنا بنقول دايما في أسباب محبة الله أن تجعلي هواكي تبعا لما يحب ايه؟ مولاي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا نقول سبحان الله يا احبائي، فتنقضي المروءه والانسانيه وتذهب الاخلاق غير مرضيه، اما اذا كان الانسان يؤدي العهد والوفاء بالعهد فتبقى اخلاق مرضيه، نسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم ذلك يا رب العالمين. قيل هذا ابتلاء من الله يمتحن يبتليكم الله به، حيث قيل من اسباب المحن ما يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر الشقي، وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون. هيبين مين بقى اللي كان ماسك على العقد وعلى العهد مع الله عشان يبين مين، يبين مين مين من الصالح من ايه؟ من الاخر من الاخر. يقول ربي ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون، اي لو شاء الله لجعل الناس امة واحدة على الهدى، امة واحدة يعني كلهم مهديين، لكن اعطاك العقل لتميز بين الخبيث من الطيب وبين طريق الهدى، ده طريق الهدى ولا طريق الضلال، افعلوا ما شئتم، اختار لنفسك اهو، يعني ما تقوليش بقى ربنا الزمني بالمعصية، لا ده قليل العقل من يقول ذلك، لأن آيات ربي سبحانه وتعالى توضح ذلك الأمر. أمة واحدة ولكن تعالى هو المنفرد بالهداية، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، والإضلال وهدايته إضلال من أفعاله تابعة لعلمه وحكمته، من يستحق الهدى من يستحق الضلال سبحانه وتعالى يعلم ذلك من حكمته وعلمه، يعطي الهداية من يستحقها فضلا ويمنعها من لا يستحقها عدلا، ولا تسألن عما كنتم تعملون. زين كم تيجي واحدة على مصير تقولي والله لو شاء لو كان ربنا عايز يهديني هداني، بعض الناس تقول كده، كنت قلت حقا لكنك ايضا قلت كذبا، انت قلت حقا انك لا ان الله يهدي من يشاء، لكن لو اردت الهدى لسارعت الى الهدى. لو نعم ولا تسألن عما كنتم تعملون من خير وشر فيجازينا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نقول سبحان الله يا أحبائي إن ربي في قولي في كتابي وما ربك بظلام للعبيد. الآية التي تلي ذلك ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، أي ولا تتخذوا أيمانكم وعهودكم ووثقكم تبعا لأهواءكم، متى جئتم وفيتم زي بالظبط حول ولا قوة إلا بالله. الميراث للميراث ميراث الوالدين تبع الهوى دلوقتي. لو الواحد عايز يقسم الميراث يقسم الميراث، بعض الناس مش كل الناس طبعا، أو يقسم أو يفعل تبع الهوى مش تبع ما أمر ربي سبحانه وتعالى، أو يقسم مثلا ميراثه هو حي يوم يعمل إيه ميراثه هو حي، يدي الأولاد ويحرم البنات، ده ذلك بالهوى، هذا بالهوى ليس به شرع ربي سبحانه وتعالى. وعودكم وثقكم تبع لأهوائكم متى شئتم وفيتم بها ومتى شئتم نقضتموها، فإنكم إن فعلتم ذلك سبحان الله تزل الأقدام بعد الثبوت على الصراط. أنتوا على الصراط ليه بتزل عقودكم وعودكم مع الله عز وجل؟ لأنك إذا كان الإنسان ماشي على الصراط بالطاعة لله سبحانه وتعالى كل شيء ينقض ذلك العهد مع الله عز وجل. يخشى على الإنسان أن تزل قدمه على الصراط، اللهم ثبتنا على الصراط يا رب العالمين. وتذوق السوء العذاب، يسمهم ربي سوء العذاب، يحزنكم بما صددتم عن سبيل الله حيث ضللتم وأضلتم غيركم ولكم عذاب عظيم مضاعف من الله عز وجل لأنكم أضلتم ضليتم وأضلتم. أعتقد الوقت انتهى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم احسن لنا من خشيتك ما تحول لي بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسباعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخزي ولا فاضح. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وارفع راية الإسلام في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك المحسنين، واجعلنا من عبادك المخبتين، واجعلنا من عبادك الأوالين المنيبين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.